إن مادة هذا الشريط مكملة للمادة التي قبله. قال الله أكبر. أي وفي رواية فدين الله أحق بالقضاء وحق بالقضاء. على كل حال هنا كما ذكرت لكم كل هذه الصور التي ترد في الكتاب أو في السنة، وأكثر من أورد الأدلة على القياس بهذه الأدلة، يعني ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وكذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم والفضل، فإن كل منهما أتى بآيات كثيرة وقال بأنها دالة على القياس، وذكروا بأن كل ضرب الأمثلة في القرآن وفي السنة هو يدل على جواز القياس. فهذه الصور من الكتاب والسنة قد يقال لها قياس لغة، ولكن هي ليست قياسا اصطلاحا، لأن القياس الاصطلاحي هو ما لم ينص عليه، وهذه نصوص ولكنها أدلة على جواز القياس. ووجه دلالتها أن عمر رضي الله عنه لما جاء منزعجا وقال إنه قبل زوجه وهو صائم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقرب له. ووجه الدلالة من هذه الصور أنه لم يرد به، لو لم يرد به أخذ الحكم من نظيره لكان في الكلام تطويل بدون فائدة، وكلام الشارع منزه عن ذلك، أنه كان يقول له المضمضة لا تؤثر على الصوم، أي قصد القبلة لا تؤثر على الصوم وينتهي، لكن قال أرأيت لو تمضمضت، أراد أن يأخذ الحكم من نظير ما وقع له. قال بما أن المضمضة لا تفسد الوضوء، لا تفسد الصوم، فكذلك القبلة، والجامع بينهما أن كل منهما مقدمة لما يفسد الصوم وليس مفسدا للصوم، وكما أن المضمضة هي لا تفسد الصوم حتى يشرب الإنسان، والقبلة لا تفسد الصوم حتى يجد منها يعني ما يفسد الصوم. نعم. قال وكذلك رأيت، كان ممكن يقول لها لو حدثت عنه لكفاه، لكن أراد أن يبين لأمته أن الحكم يؤخذ من نظيره، وإلا لكان تطويل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يطول إلا لفائدة. نعم. قال وأجمع الصحابة على العمل به في الوقائع كتقديمهم أبا بكر في الإمامة العظمى قياسا على تقديمه في الصغرى، يعني في الصلاة، يعني إمامة في الصلاة، وقالوا أضيك الله، أضيك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا، يعني فهموا من تقديم النبي صلى الله عليه وسلم له أنه مقدم في الولاية الكبرى. نعم. وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع. نعم. كيف؟ من يقول؟ لا، يمثلون للإجماع، هذا إجماع على المصلحة، المصلحة التي أجمعوا عليها. أيه. نعم. وقياسه الزكاة، هو المقال صار قال نقبله لعمل الصحابة، يعني كأنهم أجمعوا، وقال للإجماع على المصلحة. أيوة. نعم. وقياسه الزكاة على الصلاة في قتال الممتنع منها وتقديمهم عمر قياسا لعهد أبي بكر إليه على عقدهم إمامة أبي بكر في قضايا كثيرة. أي يعني كأنهم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني عهد لأحد، وهم ولوا أبا بكر رضي الله عنه، فلما خاف أبو بكر أن يقع الخلاف عهد لعمر، فهم يقولون بأن الصحابة سكتوا على ذلك، وهذا قاس العهد على العقد، عقد البيع، عهد البيع على عقدها، وأنهم أقروا ذلك، وهذا قياس. نعم. وإجماعهم حجة. لا يقال هذه الأخبار أحاد لا يثبت بها أصل، لأننا نقول هي تواتر معنوي كسخاء حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه. نعم، يعني يكاد يكون العمل بالإجماع بالقياس قد يكون مجمع عليه، إلا في جزئيات مختلف فيها، كالإجماع على دلالة خبر الواحد، مع أن هناك أخبار مختلف في دلالاتها وفي الأحكام التي تدل عليها، فهذا لا يقدح فيه أن يحتج به. نعم. قوله لأننا نقول في تواتر معنوي، هذا ما يشير إلى أن المصنف يرى أن الخبر لا حدث في الأخذ، لا يقال هي أحد في الأخذ، لا يقال هذه الأخبار أحد لا في الأخذ، لأننا نقول هي تواتر معنوي، فإن كانت أحدا فإنه جعلها تواتر معنوي. لا، يعني معناها القاعدة قاعدة لا تثبت بخبر أحد، قاعدة واحدة، لأن القاعدة يعني القياس دليل تثبت بالأحكام، فحديث واحد ما يكفي في أن تكون القضية قاعدة، يأتي لابد القاعدة تكون ثابتة بأدلة كثيرة، وهو الواقع في القياس أنه كما ذكر من الآيات والأحاديث والظواهر فليس ثابت بحديث، حتى ولو فرضنا أن هذه حديث أحد لم تنفرد بحجية القياس. نعم. الخامس. نعم. إيش هو؟ تنزل في ماذا؟ هو كأنه يرد عليه الاعتراض، وبعدين هي ما انفردت بها الأحاديث، هذا من الآيات التي ذكر في الأول والإجماع. نعم. الخامس. لولا القياس لخلت حوادث كثيرة عن حكم لكثرتها وقلة النصوص. أي يعني هو يقول يعني الله عز وجل، يعني كلام الله وكلام رسوله محصور، والحوادث لا تنحصر، إما أن يكون مدلول عليه بالنص، وإما أن يكون مدلول عليه بالمعنى وهو القياس. وهذا صحيح أنه في قواعد كثيرة، وبعضهم يقول ما هو شرط أن نعمل بالقياس، لأن الأصل براءة الذمة، ولكن الأصل براءة الذمة هذا لا يستدل فيه على الناس إذا وقعت حوادث بينهم، نقول لهم الأصل براءة الذمة ما نحكم بينهم، يعني هذا ما يمكن، لأنه يعني الأصل براءة الذمة هذا في حوادث معينة، إذا لم يكن فيه تشاحن، ولم يكن فيه يعني تشاحن في أعراض الناس ودماءها وأموالها، هذا ما يكفي فيه الأصل براءة الذمة، لا بد من دليل. نعم. لا يقال يمكن النص على المقدمات الكلية وتستخرج الجزئية بتحقيق المناط. أي هو هذا بعضهم يقول هذا كله من باب تحقيق المناط، وإما أن يكون تحقيق المناط قياس إذن هو قياس يؤخذ به، وإذا كان هو قياس ما كل الأشياء ممكن يهتدى إليها بتحقيق المناط، معناه أنه منصوص عليها في القواعد، هذا غير واقع والواقع يخالفه، فإذا كان المراد بتحقيق المناط القياس فهو مسلم وهو دليل على القياس، وإذا كان مراد به النص على القواعد الكلية فهذا الواقع يكذبه، وليس يعني في جميع الأشياء في نص عام عليها. نعم. نحو كل مطعوم ربوي ثم ينظر هل هذا مطعوم أو لا. أي لكن هذا ما هو موجود، ما قال كل مطعوم ربوي، ما قال كل مطعوم ربوي. نعم. لأننا نقول مجرد الجواز لا يكفي والوقوع منتهي. صحيح. إذ أكثر الحوادث لم ينص على مقدماتها، فاضطر العقل طريقا لتعميم الحوادث بالأحكام، وهي ما ذكرنا. نعم. السادس. قول معاذ أجتهد رأيي فصوب، لا يقال رواته مجهولون، ثم المراد تنقيح المناط. يعني هو كان يأتي بها. أول شيء حديث رحمك الله، أول شيء حديث معاذ كثير من العلماء يقولون لا يحتج به، وفي الحقيقة أن الاحتجاج على ثبوت القياس والاستدلال على حجية القياس هي في غنى عن هذا الحديث المتكلم فيه. وإن كان الخطيب البغدادي رحمه الله وغيره يعني قالوا بأن هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول وأنه لا يضره جهالة يعني رواته، وأن معاذ أن الذين رووه رووه عن يعني أنهم ناس تلقتهم الأمة بالقبول وأنها لا يضر، ولكن مهما يكون من شيء فهناك أدلة تكفي حتى ولو لم يكن هذا الحديث موجود لكان القياس حجة بأدلة أخرى. نعم. ثم المراد تنقيح المناط لأننا نقول روي من طريق جيد وتلقي بالقبول، والاجتهاد أعم مما ذكرته. أي يعني هو قال اجتهد رأي، ولكن الاجتهاد هذا ثابت بأدلة تكاد تكون قطعية، والقياس يدخل في الاجتهاد. نعم. قالوا قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. وقال تبيانا لكل شيء، هذه هي أدلة الذين ينفون القياس كالظاهرية ومن وافقهم. نعم. فالحاجة إلى القياس رد له، رد لقوله ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. أي. وقوله فردوه إلى الله، وقوله تعالى فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل الرأي. أي. على كل حال هذه يعني هو دورنا، وإلى منكم وإلى منكم ليش ما ذكروها؟ أي. فعلى كل حال هذه الأدلة كلها يقول الذين يستدلون على ثبوت القياس بأنها أدلة على القياس، لأن الله عز وجل قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذا والقياس شيء. ثم إنه وجدنا استقرأنا الأدلة فلم نجد أنها منصوص عليها كلها، فيتعين أنه ما فرطنا في الكتاب من شيء إما بالنص عليه أو عن طريق القياس والقواعد العامة. أيوة. وبعدين والآية الأخرى، والآية الأخرى إيش قال هو؟ ونحكم بينهم بما أنزل الله، إما أن يكون منصوص عليه وإما أن يكون مفهوم من الأدلة منصوص عليه، كما أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حجة بقول الله، وكذلك القياس هو حجة بقول الله وقول الرسول والإجماع عليه. نعم. قلنا المراد تمهيد طرق الاعتبار والقياس منها بالإجماع على أنه لم يصرح بأحكام جميع الجزئيات. هذا هو يعني لا يوجد في جميع الجزئيات، وكل القواعد العامة المستقرة من الأدلة هي مما أنزله الله عز وجل. وكما أننا لا نقول بأن تفسير القرآن قرآن، لا نقول بأن هذه القواعد قرآن، لكن أدل عليه القرآن. نعم. أي. وقولكم ما ليس فيه يبقى على النفي الأصلي يناقض استدلالكم بالعموم. نعم. أي أن العموم يفيد الظن وكذلك خبر الواحد. نعم. وليش نقول لا بد من النص عليه؟ فهذا تحكم على الله عز وجل. نعم. ثم المراد بالكتاب اللوح المحفوظ فلا حجة فيه فيها أصلا. لو فرض أن المراد به القرآن وأن كل شيء جاءت أصوله في القرآن، هذا المراد. نعم. والحكم بالقياس رد إلى الله والرسول. نعم. إذ عنه ما تلقينا دليله. أيوه. وكذلك يردون إلى أولي الأمر لأنهم هم الذين يقيسون، هم الذين يستنبطون، لأن الله عز وجل قال وردوا إلى الله والرسول. نعم. قال لو ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم. نعم. نعم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان قبله. إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف لأذاعوا به ولو ردوه إلى الله والرسول وإلى أولي الأمر منهم، لا إلى الله والرسول. ولو ردوه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف لأذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطوا منهم. نعم. نعم. أيوه. عنهما تلقينا عنهما تشريكا. نعم. وكذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعضهم يقول أولي الأمر يعني العلماء أو داخلون فيهم دخولا أوليا. نعم. أيوه. قالوا براءة الذمة معلومة فكيف ترفع بالدليل المضمون؟ أي. قلنا لازم في العموم وخبر الواحد والشهادة. أي يعني هذا يلزمكم أن تقولوه في العموم وأنتم لا تقولوه إذن هو باطل. يعني إذن براءة الذمة هي مقطوع بها قبل أن يأتي دليل، قبل أن يأتي دليل. أما إذا أتى الدليل فلا تعتبر ولا تعارض أصلا. إذا أتى دليل لا تعارضه، ولي رفعها لا يسمى نسخا لأنه لا تعارض بينها وبين الدليل. نعم. قالوا شأن شرعنا الفرق بين المتماثلات وعكسه. نعم. نحو غسل بول الجارية دون بول الغلام. أيوة هذا يعني منسوب للظاهرية وللنظام. نعم. والغسل من المني والحيض. أي. دون المدي والبول. والغسل والغسل من المني والحيض دون المدي والبول. نعم. وإيجاب أربعة في الزنا دون القتل ونحوه كثير. هو قصد يقول إنه هذا الشرع أصلا مبني على التحكم، فكيف أنتم تأتون بالقياس بدليل مثلا أن يعني المسائل التي ذكرها لا قياس فيها، التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، والتفريق بين الجارية الحسناء والحرة الدميمة الخلق، لا يجوز لهذه أن تكشف وهذه لا يجوز لها أن تكشف بالنص، إذن كيف تقيسون أنتم؟ هذا ولكن هذا يرد عليه كما سيذكر بأنه القياس فيما لا نص فيه، وأما ما فيه النص فكالعموم هو ظاهر في العموم، فإذا جاء دليل يخرج بعض أفراده يخرج ويبقى باقي على عموم. فهذه الصور أخرجها الدليل كما يخرج الدليل بعضا من العموم، ولا يقدح ذلك في العموم فكذلك لا يقدح الباقي في القياس. نعم. قال ونحوه كثير ومعتمد القياس الانتظام. أي يعني الاضطراد أن يكون القياس مضطردا في جميع صوره، وهكذا اللفظ العام ينبغي أن يكون في جميع صوره، والتخصيص بدليل هذا لا يجعل اللفظ لا يدل على عمومه، فكذلك العلة هي تكون مضطردة منعكسة، وإذا خصصت لا يقدح ذلك في تأثيرها في غير الصورة المخصصة. نعم. قلنا لا نقيس إلا حيث يفهم المعنى، والخلاف في فهم المعنى مسألة أخرى. قالوا لو أراد الشارع تعميم المحال بالأحكام لعمها نصا. أيوه. نحو الربا في كل مكيل ويترك التطويل. ما في تطويل، هذا بل هذا دليل عليكم، لأنه لو كان ما يريد القياس لعبر بهذا، لأنه يريد القياس، وإلا لكان في ترك هذا تطويل بدون فائدة، وهذا ينزع عنه كلام الشارع، إذن هو دليل على القياس. نعم. قلنا هذا تحكم عليه كقول من حرم الملاذ وفعل ملاذ. الملاذ يعني الملاذ يعني أيه. وفعلها لا يضره، ثم لعله أبقى للمجتهدين ما يثابون بالاجتهاد فيه. هذا هو يعني، لأنه يعني في مسائل مفهومة بالنصوص والظواهر، وفي مسائل تحتاج إلى اجتهاد حتى يجتهد العلماء فيؤجرون، ولا تستوي الناس كلها في معرفتها. نعم. قالوا كيف يثبت حكم الفرع، كيف يثبت حكم الفرع بغير طريق ثبوته في الأصل؟ نعم يعني واضح للعلة، يعني هو قصد يقول إذا ثبت الأصل لا يثبت إلا بالدليل، إذا لا ينبغي أن يثبت الفرع إلا بالدليل، هذا ليس مسلما، أنه إذا ثبت الأصل وصار أصلا يعني يتفرع عنه أشياء أخرى. نعم. قلنا من يثبت الحكم في محل النص بالعلة لا يرد هذا عليه. صحيح. أنه يثبتها بالعلة لأنها معتبرة شرعا. نعم. ومن يثبته بالنص يقول القصد الحكم لا تعيين طريقه، فإذا ظن وجوده اتبع بأي طريق كان. هو قصده يقول بأن الحكم في الأصل هل هو ثابت بالنص أم بالعلة؟ حكم في الأصل زي تحريم الخمر، هل هو بكونه مسكرا أو بأنما الخمر والميسر يتجنبون؟ بعضهم يقول العلة هي الجالبة للحكم والحكم مجلوب، والنص دال على أنها مناط. أي الذي يقول أن العلة هي اللي جاءت بالحكم هذا لا يرد عليه، والذي يقول أنها بالنص يقول أن دلالة النص على الحكم مع علته هذا يفهم منه يكون الفرع إذا ثابت راجع للنص والعلة. نعم. قالوا غاية العلة أن تكون منصوصة وهو لا يوجب الإلحاق، نحو أعتقت غانما بسواده لا يقتضي عتق كل أسود من عبيده. كل أسود، أيوه، كل أسود من عبيده. نعم. يعني هذا الآن أول شيء الكلام في الشرع وليس في كلام الناس، أن كلام الناس تناط الأحكام بألفاظه لأن الشخص لا يؤخذ بلازم قوله لأنه قد يكون ذاهلا عنه، والشارع لكمال علمه وأنه لا يغيب عنه شيء يؤخذ الحكم من منطوق كلامه ومفهومه ولازمه وملزومه ومفهوم موافقته ومفهوم مخالفته كله يؤخذ منه الأحكام، وهذا لا يتأتى في كلام الناس لأن كلامنا في الأدلة الشرعية وليس كلامنا في القياس في الناس. لذلك كلام الناس إذا قال الواحد يعني نوطت الأحكام بألفاظه، ولأنه قال واحد إنه طلق وقال ما أردت يؤخذ بما نطق، ولو قال تكلم بما لا يفهم منه وقال أنا أردت كذا لا يقبل منه. فهمتم؟ إذن في فرق بين كلام الخالق أو كلام الشارع وكلام الشخص اللي ما يشرع فيه، والكلام كله هو في كلام الشارع. نعم. قلنا وكذا لو صرح فقال قيسوا عليه كل أسود فليس بوارد، بخلاف قول الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا. ليس بوارد ولا بواجب؟ الله لا يرد القياس يعني؟ ليس بوارد. دون القياس. أيوة يعني ما نعم. لا لا نعم. نعم لأنه هو الفرق بين الشارع وغير الشارع، لأن هذه إذا قال قيسوا عليه أصلا أمره ليس واجبا ولا يؤخذ به. نعم. إذا كان له لا يلزم من باب لا يلزم ما يفهم عنه العلة. نعم. قالوا نعم واضح. فليس بوارد بخلاف قول الشارع حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليه كل مسكر. كله مستد هو المسكر يعني. نعم. لأنه في الأول قال مستد ثم بين الشارع وغيره فرقا بين الشارع. نعم. أيوه. ثم بين الشارع وغيره فرق يدرك بالنظر. أيوه يعني معناه أن الشارع لا يذهل عن شيء كما أخذتم في عوارض الأدلة المفهوم والمنطوق واللازم، هذا ما يحوي كلام الناس، أن الشخص قد يقول قولا وهو جاهل عن لازمه، لذلك لا يعد لازم المذهب مذهبا. نعم. أيوه. قالوا لا قياس في الأصول فكذا في الفروع. هذا كلام فاضل، هذا قياس مع الفارق يعني. هم الحقيقة الذين ينفون القياس يقولون بأقيسة ويستدلون بأقيسة، لا يقول بها من يريد الأقيسة. يقولون بأقيسة باطل في استدلالاتهم لا يقول بها أحد من الذي يقولون بالقياس. نعم. قلنا ممنوع بل في كل منهما قياس بحسب مطلوبه قطعا في الأول وظنا في الثاني. نعم. ثم هو قياس. نعم. فإن صح مطلقه وثبت القياس، وإلا بطل ما ذكرت. نعم هذا ملزم. نعم. لا أنا قصدي أنهم يستدلون بصورة قياسية لكنها فاسدة. لا أنا نتكلم في استدلالاتهم، يعني هو يقول ابن حزم ذكر أو أنا ذكرتكم مرة قال بأن البيض إذا طبخت معه البيضة النجسة لا تنجسه، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هو قاس البيض على المكلف، وهذا قياس لا يقول به أحد من يقول القياس. نعم. وين في القياس؟ نعم. وين في القياس؟ أي. ويقول لو وقع أكرمكم الله الكلب في الإناء كله ما يضر، لكن لو ولع فيه هذا وهكذا يقول لو وقع كلب كله في الماء ما يضر الماء لو كان في إناء، ولكن هو لغى فيه. واعلم أنه قد صح في ذم القياس والرأي والحث عليهما أحاديث كثيرة أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، وطريق الجمع بينهما. نعم. أي. هو يعني كل وارد في ذم الرأي من الآثار والأحاديث فإن المراد به الرأي الباطل الذي لم يبنى على إما أنه من غير أهل للنظر، أو أنه من صاحب هوى، أو أنه معارض لدليل، وهذا كله هو رأي باطل لا يقول به أحد من يقول بالقياس. لذلك ممكن يحمل أدلة الذين نفوا القياس على هذا القياس الباطل والرأي الباطل، والأدلة الأخرى على القياس الصحيح، فلا يكون النفي والإثبات وارد على شيء واحد. أي. قال نعم. أحاديث كثيرة صحيحة صريحة، وطريق الجمع بينهما حمل الدامة على حال هذا هو على حال وجود النص، والحادثة على حال عدمه. والحادثة أيوة والحادثة يعني وجود النص والحادثة على حال عدمه. أيوة هذا على عدمه بمعنى أنه وجود النص معناه النص الذي يخالف، أما النص الذي يوافق هذا ما فيه مشكلة أصلا، لكن مشكلة النص الذي يخالف القياس. ولا تجدهم يقولون يدل عليه الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذا ما في معنى، أن توارد الأدلة على من دون واحد ما في معنى. نعم. بعد يقول المصنف رحمه الله تعالى أركان القياس ما سبق، فشرط الأصل ثبوته بنص وإن اختلف فيه. أي يعني يقول أركان القياس تقدم يقول والآن هو يذكر شروط كل ركن، والآن يتكلم عن شروط الأصل. أيوه قال إيش؟ قال فشرط الأصل ثبوته بنص وإن اختلف فيه. أي يعني بعضهم يقول يشترط في النص أن يكون مجمعا عليه، وهذا الشرط ضعيف، والمتفق عليه أنه لا بد أن يكون الأصل متفق عليه من الخصمين حتى يكون أصلا، لأنه إذا كان مختلفا فيه لم يكن أصلا، لأنه إذا اختلف فيه كيف تقيس عليه؟ الصحيح أنه لا بد أن يكون متفق عليه من الخصمين، هذا على الأقل. أما اشتراط الإجماع هذا غير صحيح. نعم. قال أو اتفاق منهما ولو ثبت بقياس. نعم إذا اتفقوا على حكم الأصل وقالوا ولو ثبت بقياس هذا عند المالكية، وأما عند غير المالكية يشترطون أن يكون النص إما متفق عليه بين الخصمين أو منصوص على حكمه حتى يكون أصلا، لأنه إذا لم يكن منصوصا عليه ولا محل اتفاق فكونه أصلا ليس أولى من كونه فرعا. نعم. قال أو اتفاق منهما ولو ثبت بقياس إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه. نعم. لأنه ولو ثبت بقياس هذا ما أعرفه عنده، لأن هذا ما يقول به الحنابلة، هذا عند المالكية. أي فلا يثبت بالقياس. لا ولو ثبت هذا هو الصحيح. لقد جاء من مكتوب عنده وثبت برضه عنده. أو اتفاق منهما فلا يثبت بالقياس، هذا هو الصحيح، لأنه هذا ولو ثبت بالقياس لما كان أصلا عند الحنابلة حتى في الروضة، ولكن في الروضة يكر الخلاف. نعم طيب اقرأ الشرح. قوله ولو ثبت بقياس أي إذا كان الأصل متفقا عليه حصل المقصود. أيوة هذا المراد المتفق عليه، المتفق عليه إما أن يكون منصوص عليه هو محل اتفاق، والمتفق عليه كأنه بين الخصمين يقاس عليه، هذا هو اللي أعرف. لكن يعني المتفق عليه قال ولو ثابت بقياس، هذا يعني كأنه مبالغة، المهم أنه متفق عليه أو منصوص عليه. وأما ما ثبت بالقياس فالقياس عليه محل خلاف، وليس ما كل ما ثبت بالقياس متفق عليه، فهمتم؟ فهناك فرق بين متفق عليه سواء كان بنص أو بقياس، وبين ما ثبت بالقياس. ما ثبت بالقياس قد يكون متفق عليه وقد يكون مختلف. نعم ماشي. نعم هنا لأنه أراد هنا يعني أنه لا بد للأصل أن يكون منصوص عليه ومتفق عليه، فإذا اتفق على الأصل إذن لو كان ثابت بالقياس. نعم إذ ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه لا يصح التمسك به لعدم أولويته. هذا هو ما ليس منصوصا ولا متفقا عليه، لأنه معناه متفق عليه هو المراد ولو ثبت بالقياس. نعم ولا يصح إثباته بالقياس على أصل آخر. نعم لأنه إن كان بينه وبين محل النزاع جامع فقياسه عليه أولى. هذا عند الجمهور، عند المالكية يقولون إذا ثبت الحكم بالقياس أصبح أصلا يمكن يقاس عليه. وأما اعتراض مؤلف الغزالي رحمه الله على أنه إما أن يكون فيه علة الأصل فيلحق بالأصل، وإما أن لا تكون فيه العلة فلا يلحق به، فهذا غير مسلم، أنه قد يكون الفرع الثاني باعتبار الأصل الأول، وهو الفرع للأصل يعني اللي هو الفرع الأول قد يكون أقرب إليه من الأصل، فيكون إلحاقه به أولى من إلحاقه بالأول لأنه أبعد منه، والقياس دائما ينظر فيه إلى الأقرب، فقد ينظر فيه إلى الأقرب، وهذا يعني معروف في الأوصاف، لأن الأوصاف اللي أقرب وأشد مناسبة تقدم على مقابلها. نعم إذ توسيط الأصل الأول تطويل بلا فائدة. نعم وإلا لم يصح القياس لانتفاء الجامع بين محل النزاع وأصله وأصل أصله. هذا هو، لكنه أنا كما ذكرت لكم ممكن المالكية مثلا قالوا بأنه إذا كان البر منصوصا عليه وكانت الذرة أقرب إلى البر فألحقنا الذرة بالبر، ثم كان الأرز أقرب إلى الذرة فجعلنا الذرة ثابتة بالقياس أصلا للأرز، لما كان في ذلك غرابة، إذا كانت أقرب فإن الأقرب إلى الشيء أولى بالإلحاق به. نعم وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة. أيوة هذا الشرط يعني غير صحيح، أنه لو كان واقعا يعني لما يعني وقع القياس إلا في القليل. نعم وإلا لعل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع. نعم أي ك كيف؟ قال يشترط الاتفاق عليه بين الأمة وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع. فإن تعدده المستدل فلا قياس. يعني إن يكون الأصل متفقا عليه، لكن كونه متفق عليه لا يلزم أن يكون متفق على أن العلة فيه، فهذا سوف يأتي في القواعد. هذا الكلام اللي قال كأنه فيه تعارض، أن يكون الأصل محل اتفاق، وإلا إذا كان الأصل ما هو محل اتفاق وقلنا أن هذا ما هو لازم، لأنه يكفي اتفاق الخصمين المختلفان، يكفي في أن يتفقا على أن هذا الأصل منصوص عليه. أي أما كونه فيه العلة وليست فيه العلة فهذا كذلك يشترط في القياس، لكنه سوف يأتي أن يتفق الخصمان على وجود الحكم في الأصل ووجود العلة في الأصل، وإذا لم تكون العلة موجودة في الأصل فهذا سوف يأتي أنه من ضمن القواعد. نعم أيوة إيش قال هنا؟ قال وقيل يشترط الاتفاق عليه بين الأمة وإلا لعلل الخصم بعلة لا تتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل فلا قياس، وإلا منع في الأصل فلا قياس. منع إيش اللي منع؟ إذا منع في الأصل منع العلة، لكنه الكلام الآن في النص على الحكم وليس في الكلام في العلة، أن الكلام الآن يتكلم على الأصل، العلة ما جالها الكلام هو قرأ في ذا. وقيل اشترط الاتفاق عليه أي على الأصل بين الأمة، ولا يكفي الاتفاق بين الخصمين عليه. أيوه. إلا لعلل الخصم أي وإن لم يكن الأصل مجمعا عليه بين الأمة جاز أن يعلل الخصم المعترض الأصل بعلة لا تتعدى إلى الفرع، فإن ساعده المستدل على ذلك انقطع القياس فلا قياس. بس هو الآن أتى بشيء ليس في محله، هو يتكلم عن الأصل ثم أتى بالعلة، وقد يكون الأصل منصوصا عليه محل اتفاق وليس معللا أصلا، فيمتنع القياس ليس لأنه محل اتفاق الأصل ولكن لعدم تعدي العلة وعدم وجوده، فهو أدخل الكلام في الأصل، أدخل فيه الكلام في العلة، والمفروض أن لا يدخل هنا إلا إذا كان يرى أن الحكم ثابت بالعلة كما تقدم لنا وليس ثابتا بالنص. أي نعم. ويسمى القياس المركب، ويسمى القياس المركب. إذن هذا شيء آخر، هذا سوف يأتي القياس المركب، هذا إذا اتفق الخصمان على الحكم واختلفا في وجود العلة في الأصل فهذا يسمى مركب الوصف، ويتفق على الحكم والعلة في الأصل واختلفا في وجود العلة في الفرع فهذا يعني مركب الأصل، وسوف يأتي وهو يعني بعضهم يقول أنه قادح وأنه قياس فاسد. نعم. نحو العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب. أي يعني ال يعني نعم. ويقول الخصم العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب. أي هو نعم. يعلم أي. العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب. أي يعني قصده هل المكاتب يورث أو أنه عبد، فهمتم؟ هل هو يرث يعني هل هو عبد يكون ماله لسيده ويرثه، أو هو يعني حر فيرث هو أبناؤه وورثته، فهذه علة، وكونه منقوص هذه علة أخرى. وكذلك مثل ما لو قال مثلا مثل ما ذكرت لكم في لو قال إن الأنثى أو بنت 15 سنة تلي نفسها أو لا تزوج نفسها، لا تزوج نفسها قياسا على الصغيرة أو إلحاقا بالصغيرة، فيقول مثلا الحنفي يقول بأنها يعني لا تزوج نفسها لأنها صغيرة والجمهور يقول لأنها أنثى، فهمتم؟ فهذا يعلل بالصغر، لأن الأنثى عنده إذا كانت بالغة تزوج نفسها كما أنها تلي مالها، وعند الجمهور يقولون بنت 15 لا تزوج نفسها لأنها أنثى لا لأنها صغيرة، وعند الأحناف يقول لأنها صغيرة، فعللوا بعلتين، كل واحد يعلل بعلة أخرى. نعم، هذا مركب الأصل. نعم، ويسمى مركب الأصل لأن الأصل علل بعلتين فركب من ذلك. نعم. قال: العبد منقوص بالرق فلا يقتل به الحر كالمكاتب، فيقول الخصم: العبد يعلم مستحق دمه بخلاف المكاتب، إذ لا يعلم مستحق دمه الوارث أو السيد. هذا هو. نعم. ورد بأن كل منهما مقلد لإمامه، فليس له منع ما ثبت مذهبا له. نعم، لكن نفس الإمام ممكن يعني يمنع، قصده أنه هذا كل واحد مقلد فيما ذهب إليه، يعني مثلا الحنفي والحنبلي كل واحد مقلد. نعم. إذ لا يتعين ما أخذ حكمه، ولو عرف فلا يلزم من عجزه. ولو عرف فلا يلزم من عجزه انقطاع. أيوه. فلا يلزم من عجزه عن تقريره فساده. نعم. إذ إمامه أكمل منه وقد اعتقد صحته، ولأنه يفضي إلى تعطيل الأحكام لندرة المجمع عليه. أي كله، يعني المهم أنه لا يشترط الإجماع على حكم الأصل، هذا يعني. نعم. أيوه. فقيل: لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال لإفضائه إلى التسلسل بالانتقال. نعم. وكأنه يريد أن يقول بأن الأصل ثابت بالعلة، فهمت؟ هذا قصده. والكلام يعني ثبوت الأصل أعم من كونه ثابت بالعلة، أنه الأصل إذا كان منصوصا عليه ممكن. سبق أنه بعضهم يقول ثابت بالعلة وبعضهم يقول ثابت بالنص، والحقيقة أنه ثابت بكل منهما، لكن يعني الثابت قياسا هو ثابت بالعلة، والأصل هو الذي يشترط فيه أن يكون منصوص عليه. فكلامه في وجود العلة هذا يعني مفروض يأخره إلى الكلام على العلة من شرط أن تكون موجودة في الأصل وكذا. نعم. كيف؟ بس هو كلامه في أن في الأصل المفروض ما يأتي بالعلة حتى يريد أن يتكلم على العلة، بس هذا هو. فهنا لما قال أن الأصل منصوص عليه أراد أن يقول بقول من يقول بأن العلة، أن الحكم ثابت بالعلة، لذلك قال له أن يعلل بعلة أخرى إذا لم يكونوا متفقين على العلة، والمفروض يقول على العلة ما يقول على الأصل. قال: وقيل لا يقاس على أصل مختلف فيه بحال لإفضائه إلى التسلسل بالانتقال. يعني قلنا أن الأصل إذا كان ما متفق عليه بين الخصمين كلامه صحيح، وإذا كان متفق عليه بين الخصمين ما في مشكلة، يعني هناك طرفان واسطة. اشتراط الإجماع هذا غير صحيح، وكونه يقاس على أصل اختلف فيه الخصمان كذلك غير صحيح، إذن اشترط اتفاق الخصمين فقط. نعم. ورد بأنه ركن فجاز إثباته بالدليل كبقية الأركان. نعم. وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع. وأن لا يتناول دليل الأصل الفرع وإلا لاستغني عن القياس. هذا المفروض كذلك لا يأتي به هنا، المفروض يأتي به في شروط الفرع، أنه الآن ذكر الأصل ثم ذكر أشياء متعلقة بالعلة ومتعلقة بالفرع، ولا يشمل دليل الأصل الفرع، هذا مفروض يكون من شروط الفرع، يقول من شرط الفرع ألا يكون منصوصا عليه، هذا هو. أما كونه يقول لا يشمل دليل الأصل الفرع ما بقي في الأصل، هذا انتقل، فهمتم؟ أي. وأن يكون معقول العلة، أن يكون معقول المعنى إذ لا تعدية بدون المعقولية. هذا كذلك له علاقة بالعلة ما له علاقة بالأصل، أنه الذي يعقل المعنى هو العلة، والتعدي هو في العلة وليس في الأصل. نعم، يعني هذا فيه هنا خلط. نعم، وهو كذلك في الروضة، هذا الكلام يعني مخلوط في الروضة. نعم، وشرط حكم الفرع مساواته لحكم الأصل. هو الحقيقة المساواة هي ناشئة عن يعني عن وجود العلة في كل منهما، وقصده بالمساواة أنك لا تقيس الواجب على المندوب ولا المكروه على المحرم، لا بد أن يكون الحكم الذي تريد أن تثبته في المسكوت عنه هو نفس الحكم الموجود في المنصوص عليه. نعم.